فقال عمر أي آية يا كعب؟ فقال اليوم أكملت لكم دينكم. فقال عمر قد علمت اليوم الذي أنزلت فيه والمكان الذي أنزلت فيه، نزلت في يوم جمعة ويوم عرفة وكلاهما بحمد الله لنا عيدا. نعم، هنا قبيصة هكذا نعم. يعني ابن ذؤيب. نعم. وقال ابن جرير حدثنا أبو كريم قال حدثنا قبيصة قال حدثنا حماد بن سلمة عن عمار هو مولى بن هاشم أن ابن عباس قرأ قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم أتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فقال يهودي لو نزلت هذه الآية علينا لاتخذنا يومها عيدا. فقال ابن عباس فإنها نزلت في يوم عيدين اثنين، يوم عيد ويوم جمعة. وقال ابن مردوي حدثنا أحمد بن كامل قال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا يحيى بن الحماني أو الحماني قال حدثنا قيس بن الربيع عن إسماعيل بن سلمان عن أبي عمر البزار عن ابن الحنفية عن علي رضي الله عنه قال نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم عشية عرفة اليوم أكملت لكم دينكم. وقال ابن جرير حدثنا أبو عامر إسماعيل بن عامر السكوني قال حدثنا هشام بن عمرو قال حدثنا ابن عياش قال حدثنا يحيى الحماني على طول. هو يحيى بن عبد الحميد. أيوة يعني تقصد ما فيش ابن يعني؟ هو يحيى بن عبد الحميد الحماني. يبقى الحماني نسبة يعني ما فيش فيها ابن يعني؟ نسبته. نعم. أحسن الله إليك. اللهم آمين يا رب. وقال ابن جرير حدثنا أبو عامر إسماعيل بن عامر السكوني قال حدثنا هشام بن عمرو قال حدثنا ابن عياش قال حدثنا عمرو بن قيس السكوني أنه سمع معاوية بن أبي سفيان على المنبر ينتزع بهذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم حتى ختمها، فقال نزلت في يوم عرفة. يعني مكتوب بهذه ويحيى بن الحماني هذه موجودة كثيرة، فلا بأس، ما هو النسبة حينما تكون حقيقية ليست لحلف أو ولاء فيصح فيها رد كلمة ابن، كما في نسبة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مطلبي وابن المطلب وهو هاشمي وهو ابن هاشم وهكذا. يعني لعلها ينزع والله أعلم بقى، لأن ينتزع لا تتعدى بحرف، وينزع تمشي بدون حرف. نعم. مش قصدي يستخرجه. أيوة، ما هو لو جت ها قصده يستخرج بهذه الآية. وأول الحديث إيه؟ أنه سمع معاوية بن أبي سفيان على المنبر ينتزع بهذه الآية. ما هي ينتزع بي؟ لو قلنا ينتزع هذه الآية أو ينزع بهذه الآية، يعني على كل حال مسألة بسيطة في الآيات. من أنصاري إلى الله ولا آياتي، وما يريده العلماء في مسألة التضمين ومسألة الحرف ينوب عن الحرف اللي بيسموه تعاور الحروف، فكل له تأويل. نعم. الله عليك. اللهم آمين يا رب عليك. ما معنى شيخنا جزاك الله خيرا، ها معنى ينتزعه؟ ما معنى ينتزعه؟ يستدل مثلا بهذه الآية. نعم. أحسن الله عليك. أشياء شيخنا، قال الشيخ أحمد شاكر يعني يتمثل بها ويقرأها، ينتزع بهذه الآية يتمثل بها ويقرأها. نعم. وروى أحسن الله عليك.

وتحتفئ تحتفئ بالهمزة تحتفئ وتحتفئ بتخفيف الياء والحاء وتحتفوا وتحتفوا وتحتفوا بتشديد الفاء وتحتفوا بالحاء وبالتخفيف. يبقى ليس فيها الجيم. ليس فيها الجيم. لا، في المسند الشيخ شعيب اعتمد الجيم هذه. قال تجتفئ بالجيم والهمس. تمام. في موضعين يعني. أحسن الله عليك. آمين عليك. يعني قوله أو تحتفئ على أربعة أوجه، تحتفئ بالهمزة وتحتفئ بتخفيف الياء والحاء. ممكن الأولى دي تبقى تجتفئ يعني بالهمزة والجيم. تمام. والثانية وتحتفئ بتخفيف الياء والحاء، ولذلك نبه على الحاء يعني. نعم. وتحتفئ بتشديد الفاء، وتحتفئ بالحاء وبالتخفيف يعني بدون تشديد الفاء. صحيح، أحسن الله عليك. يعملك. ويحتمل الهمز كذا ذكره في التفسير. حديث آخر، قال أبو داود حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا عقبة بن وهب بن عقبة العامري أنه قال سمعت أبي يحدث عن الفجيع العامري أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما يحل لنا من الميتة؟ قال ما طعامكم؟ قلنا نصبح ونغتبق. قال أبو نعيم فاستره لي عقبة قدح غدوة قدح غدوة وقدح عشية. قال ذاك والفجيع بالتصغير يعني فجيع. أحسن الله إليك. نصطبح ونغتبق. قال أبو نعيم فاستره لي عقبة قدح غدوة وقدح عشية. قال غدوة لأنه منصوب على الظرفية يعني غدوة وقدح عشية. أحسن الله إليك. قال ذاك وأبي الجوع وأحل لهم الميتة على هذه الحال. تفرد به أبو داود وكأنهم كانوا يصطبحون ويغتبقون شيئا لا يكفيهم فأحل لهم الميتة لتمام كفايتهم. وقد يحتج به من يرى جواز الأكل منها حتى يبلغ وأبي يعني ده العلماء لهم فيها يعني قولان. إن كان في البداية تجري هذه الكلمة على ألسنتهم مثل الكلمات المعروفة عن العرب ولا يقصد معناها، ثكلتك أمك، تربت يمينك، رغم أنفك، ونحو هذا. ثم جاء النهي عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإما أنها أخذت هاتين المرحلتين، وإما أنه عفي عنها إن كانت في غلبة وسفق لسان ولا يقصد بها القسم اللي هي وأبي الجوع. ذاك وأبي ذاك وأبيك. ورد في رواية أخرى أنه قال هذا وأبيك الجوع. المقصود وأبي هنا يعني القسم يعني هذا الجوع مبتدأ وخبر، وفي الجملة الاعتراضية قسم وأبي. نعم. زي حديث أفلح وأبيه إن صدق. ما هي كل ده يارد نفس المورد. أحسن الله عليك. إن هو في يعني كلمة تجري على اللسان ولا يقصد بها الحلف، ويعفى عنها إذا بدرت من الإنسان وسبق بها لسانه، وإما أنه مرت به مرحلتان، المرحلة الأخيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها، وده مثله وارد في السنة، مثل الحديث الذي فيه نعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون كذا وكذا لليهود،

العلماء يشترطون شروطا في مسألة البيع، يقولون مثلا الطاهر وليس النجس، المتنجس في التفصيل، منتفع به. أهي كلمة منتفع به هذه يعني كما أشار في مسألة الطين تختلف من زمان إلى زمان، فربما مثلا شيء في الزمان الأول لم يكن منتفعا به، لذلك نجد مثلا في الكتب كما عندنا في الشافعية يمثلون بالإيه؟ بالنمل والعقرب والخنفساء وهكذا. طيب هذه الأشياء أصبحت الآن منتفع بها، ومنتفع بها على مستوى عال جدا من الانتفاع، فمثلا النمل هذا صاروا يخرجون منه الآن حمضيات، والعقرب هو تقريبا مصدر من مصادر العلاج السميات أو نحو هذا وهكذا. فده مما يختلف من زمان إلى زمان. نعم. يعني طب حديث خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، طيب ما هو لا مانع من مسألة القتل من إنه هو إيه؟ إنه هو ينتفع بها على وجه، ليس المعنى من إنه هو فاسق لا ينتفع به. فيها الإيه؟ الكلب، تمام، فيها الكلب وينتفع به. ها؟ لو قلنا مثلا الغراب والحدأة والكلب العقور والحية، فلو قلنا مثلا الكلب العقور استطعنا أن نعالجه، زلنا الصفة في مسألة الكلب اللي عنده صرع وهكذا، اللي هو التعلق بقى بالعلة التي لأجلها نهى الشرع عنه، فإن أزلنا العلة يزول الحكم وهكذا. تمام. وتحقق ضررها يبقى في الحالة دي شيخنا يجوز قتلها؟ طبعا، هو دي مسألة أخرى. أحسن لك. في الحديث الآخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب ثم قال: ما بالهم وبال الكلاب، اقتلوا منها كل أسود بهيم. وسميت هذه الحيوانات التي يصاد بهن جوارح من الجرح وهو الكسب، كما تقول العرب: فلان جرح أهله خيرا، أي كسبهم خيرا. ويقولون: فلان لا جارح له، أي لا كاسب له. وقال الله تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، أي ما كسبتم من خير وشر. وقد ذكر في سبب نزول هذه الآية الشريفة الحديث الذي رواه ابن أبي حاتم قال: حدثنا حجاج بن حمزة قال حدثنا زيد بن الحباب. ومن المناسب هنا ذكر الجارحة بالنسبة للإنسان، فهذه خاصة بالإنسان لأنه هو يكسب، يكسب. هذه خاصة بالإنسان، يعني من يفسر اليد بالجارحة هذا كله خاص بالإنسان، يعني ليس بلازم لكلمة اليد، لا، إنما لازم لكلمة اليد للإنسان، للمخلوق يعني عموما للمخلوق، تمام. ولذلك في المعاجم المتقدمة اليد هذه معنى عام يكون به التناول والقبض والبسط وكذا. طيب، ومن أفرادها الجارحة التي هي للإيه؟ التي هي للإنسان وغيره. نعم. فضلت تقصد يعني أنها لا تطلق في حق الله عز وجل إنما تطلق في حق المخلوق؟ لا يلزم من ذكر اليد في حق الله عز وجل أن تفسر بالجارحة، فكلمة اليد لا تساوي الجارحة، لما كلمة اليد هذه كلمة عامة جنس من أفرادها الجارحة اللي هي خاصة بالإنسان أو خاصة بالمخلوق. الجارحة من الأنواع اللي تحت الجنس ده. نعم. أحسن الله إليك. لأن هذا مما يشبه به على الناس في هذا الباب، يقال نعم. اليد في لغة العرب هي الجارحة، لا، من قال هذا أخطأ على العرب. نعم. وفي كتاب مقالة التفويض نقولات أهل العلم